جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: يجتهد بعض الناس في استنباط بعض الأدعية أو الأذكار من القرآن، كان يقول لمن لا ينجب: قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بعدد معين، فهل في ذلك مخالفة؟ نعم، هذه مخالفة للسنة، لأن هذا الدعاء لما ورد في كتاب الله عز وجل كونه يخصص لمن أراد شيئا، لمن أراد الولد أن يقول هذا، وأن أيضا يخصص بعدد معين، وأن يقوله مثل من يقول يقوله في السجود. كم مرة خصصنا هذا الدعاء؟ مرة لمن أراد الولد أن يقوله في صلاته ساجدا، يقول بعدد كذا. العلماء يقولون البدع الإضافية هو تخصيص العام، لكن لو قيل أنه يرغب في هذه الأدعية ثابتة عن الأنبياء ويرغب فيها لا بأس، لكن كونه يخصص بوقت بعدد مخصوص في حالة مخصوصة، هذا هو الخروج عن السنة. وما دخل الناس في البدع إلا بالاستحسان، وأن يأخذ شيئا مما يعني جاء في النصوص ويخصصه باستحسان ليس بدليل. ويقول سأل عبر الشبكة: هل يجوز أن تشترك المرأة في مجموعات وغرف لتبادل الرسائل عبر برامج الجوالات وهي مختلطة بحجة الدعوة إلى الله عز وجل؟ أنا أنصح النساء ومن يقوم عليهن من الرجال بأن لا يمكن النساء من مخاطبة الرجال، لا في رسائل الجوال ولا فيما يسمى بالجروبات ولا في الإيميل ولا في التويتر ولا في هذه الوسائل، لأن الفترة إنما تأتي مخاطبة الرجال للنساء. كيف تأتي الفترة؟ لماذا منع الشرع من الاختلاط؟ إنما منع الشرع من الاختلاط لأن الكلمة لا أثر في القلب. هل تتصور رجل يقول لكلمة كلمة يعني لمرأة يمدحها ويثني عليها أن لا تؤثر في قلبها، ثم تبادله الكلمة بمثلها، وقد يقول لها أنا معجب بكلامك، وهي تقول أنا معجبة بكتابتك، ثم بعد ذلك يغرس الشيطان غرسة، فهذا لا يجوز. وإنما المرأة إذا كان أمكن أن يحجب الكلام عن الرجال تخاطب المرأة المرأة والرجل الرجل لا بأس، أن يستفاد من هذه الوسائل في الدعوة. أما أن يكون كلام المرأة يصل إلى الرجال ويثنون عليها وعلى كلامها وعلى أطروحاتها، فإن هذه فترة عظيمة، والشيطان كم اصطاد عن طريق هذه الوسائل بعض العفيفات التي وقعت في أمور محرمة بسبب التعارف عن طريق هذه الوسائل. فعلى المسلم أن يكون فقيها بدينه، يعني مثل الآن الذي يقول أنا أترك زوجتي في الطريق تخاطب الرجال ولكن لا ينظرون إلى وجهها ولا يكفيها، لكن تخاطبهم تشاركهم في الدعوة وتقرأ بحوثهم ويقرؤون لها تكلمهم يكلمونها، ماذا بعد هذا؟ ما جاء الشرع بحجب المرأة عن الرجال وعدم المخالطة إلا درى لهذه الفتنة العظيمة. يقول السائل أنه يجلس بعد الفجر إلى الشروق، ثم إذا أتى الشروق يقول أنه يذهب ويصلي في البيت، فهل يجوز هذا مع العلم بأن وراءه مدارس، وهل يناله الثواب؟ الأولى أن يصلي في المسجد، لأنه جاء في الحديث إذا بقي في مصلاه ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامتين تمتين، فما دام أنه جلس إلى هذا الوقت ينتظر قليلا حتى تشرق الشمس وترتفع، ثم بعد ذلك يصلي وينصرف. نعم. ويقول: هل الجلوس بعد الفجر يقتضي الجلوس في المكان الذي صلى فيه، أم لا بأس أن يمشي حتى لا يصيبه النعاس؟ هو العلماء يقولون الثواب المخصوص لعمل مخصوص، هذا ما فيه يعني واجب نقول يبقى يجب عليه، ولكن من أراد الثواب المخصوص جاء في الحديث أنه بقي في مصلاه، قال العلماء مصلاه هو المكان الذي صلى فيه، بعضهم قال مصلاه المسجد، المسجد كله مصلاه، فالأحوط أن يبقى في مكان إلا إذا تحرك حركة يسيرة مثل أن يتكي على سارية أو يعني يقترب مثلا من سارية يصلي إليها أو يأخذ المصحف، والأولى أن لا ينتقل، أن يبقى في مكان إذا أراد هذا الثواب. نعم. قل السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة لجباية الزكاة من الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يأتون بالزكاة ويقومون على جلب هذه الأموال من أصحاب الأموال الزكوية، ثم بعد ذلك يقسمها على أصناف الزكاة كما هو معروف. نعم. قل السائل: هل يتفاضل المسلمون في أصل الإيمان؟ نعم، بلا شك تفاضل في أصل الإيمان وفي فرعه، يتفاضلون في النطق بالشهادتين وفي قوة الاعتقاد وفي محبة الله وفي الولاء والبراء تفاضلا عظيما. ولهذا لما قال الإمام الطحاوي: وفي المؤمنين وأهله في أصله سواء، وأهله يعني أهل الإيمان في أصله سواء، أنكر العلماء هذه العبارة، قالوا بل إن التفاضل يكون في الأصل وفي الفرع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع مجموع الفتاوى أن الإيمان يحصل التفاضل، وفي الإيمان الأوسط الذي يسمى بشرح حديث جبريل أن التفاضل يكون في الأصل ويكون في العمل وفي كثير من الجوانب المؤثرة في الإيمان. نعم. قل سائل: أيهما أفضل، صيام يوم وإفطار يوم أم المحافظة على الاثنين والخميس والأيام البيض؟ الذي نحبه لإخواننا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أن يصوم 3 أيام من كل شهر ويحرص على صيام الاثنين والخميس، فهذا أفضل ما يوجه إليه، لأنه هو أول ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طلب الاستزادة زيد له كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، لكنه رضي الله عنه ندم في آخر حياته وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نحبه لأنفسنا ولإخواننا هو امتثال ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكن من طلب الزيادة يرخص له، لا يقلنا بدعة، لكن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. نعم. يقول السائل: هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى؟ نعم، الحديث القدسي هو لفظه ومعناه من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا الرواية. نعم.